الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأمسكهما بقدرته، ورفع السماء بقوته، ودحى الأرض بمشيئته، وملأ الكون برحمته. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، ونجنا من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل منا توبتنا، وأجب دعوتنا، واغسل حوبتنا يا رب العالمين، واجعلنا لك شاكرين لنعمك يا رب العالمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يوم القيامة، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا لا نقوى على النار، اللهم إنا لا نقوى على النار، اللهم لا تشوه خلقنا بالنار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، وشر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا عزيز يا غفار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم زدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم من كان منا عقيما فأعطه ذرية صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ذرية صالحة، اللهم إنا نسألك ذرية صالحة. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، ولا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اصلح لنا ديننا، اللهم اصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي أرزاقنا وفي مدنا وصاعنا، بركة مع بركة. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخذول ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، وفلاحا يتبعه، ونجاة يتبعه فلاح، ورحمة منك، وعافية منك، ومغفرة منك، ورضوانا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، واجعل مآلنا إلى جناتك. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. يا من يتوكل عليه المتوكلون، وإليه يلجأ الخائفون، وبكرمه يتعلق الراجون. اللهم، اللهم إنا نسألك أن نحظى بأجر ليلة القدر، اللهم إنا نسألك أن نحظى بأجر ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا فيها الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت قريب مجيب الدعوات. اللهم طهر قلوبنا من النفاق،